Book 2 30 30 30 في المطعم 2 La restaurant 2 La restaurant 2 أريد واحد عصير تفاح Un suc de mere, vă rog. Un suc de mere, vă rog. أريد واحد عصير ليمون. O limonadă, vă rog. O limonadă, vă rog. أريد واحد عصير طماطم. Un suc de roșii, vă rog. Un suc de roșii, vă rog. أريد كأس نبيذ أحمر. Aș dori un pahar cu vin roșu. Aș dori un pahar cu vin roșu. أريد كأس نبيذ أبيض. Aș dori un pahar cu vin alb. Aș dori un pahar cu vin alb. أريد قنينة شامبانيا. Aș dori o sticlă de șampanie. Aș dori o sticlă de șampanie. هل تحب السمك؟ Îți place peștele؟ Îți place peștele؟ هل تحب لحم البقر؟ Îți place carnea de vită؟ Îți place carnea de vită؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Îți place carnea de porc؟ Îți place carnea de porc؟ أريد شيئا بدون لحم. Aș dori ceva fără carne. Aș dori ceva fără carne. أريد طبقة خضروات مشكلة. Aș dori un platou de legume. Aș dori un platou de legume. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Aș dori ceva ce nu durează mult. Aș dori ceva ce nu durează mult. هل تحبه مع الأرز؟ Doriți cu orez? Doriți cu orez? هل تحبه مع المكرونة؟ Doriți cu paste? Doriți cu paste? هل تحبه مع البطاطس؟ Doriți cu cartofi? Doriți cu cartofi? لا يعجبني طعمه. Asta nu-mi place. Asta nu-mi place. الطعام بارد. Mâncarea este rece. Mâncarea este rece. لم أطلب هذا. Nu asta am comandat. Nu asta am comandat. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.